من اعلام القراء. اعداد وتقديم السيد صالح. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن علم من اعلام القراء في مصر والعالم الاسلامي. إنه فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. ولد بمحافظة الدقهلية في عام 1934، والتحق بالإذاعة في عام 1960. وعن التحاقه بالإذاعة يقول فضيلة الشيخ: أنا تقدمت لطلب، وكان اللي طلب مني ان اتقدم كان الاخ ابراهيم سعفان المباشر الله يرحمه سنة 60. فاول ما دخلت على اللجنة كان المرحوم ابراهيم شفيق، وكان الشيخ رزق خليل حبة، وكان الشيخ عامر. فاول ما دخلت السلام عليكم وعليكم السلام، اما واحد يقول لي الله يا استاذ، نعم، قال لي انت عامل اللجنة بتاعتك كده ليه؟ يعني قلت له عشان اللي يعرف القارئ من الوعظ او من العالم، اما القارئ لازم يكون لها ذكور، وعامة العالم او الوعظ لازم يكون لها ذكور. فقال اتفضل يا رب نعش. قلت لهم اقرا لكم منين؟ قال اي مكان يعجبك. فانا قريت قلت لله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير، ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لاتي الالباب، تحدي ربنا لو خلقت هذا الوطن سبحانك. اما الشيخ رزق يا حبيبي، وانت بتتأمع كده يعني زي مصطفى اسماعيل لي كده، وبعدين طلبوا مني يسألوني اسئله. ده قال لي قول اول الحشر، والتاني قال لي قول لي اول التغابن، والتالت قال لي قول لي اول منتهى. اربعه طلبوا مني طلبات، قلت لهم اقول لي منكم مين فيكم الاول؟ طبعا تطلب واحد واحد، يعني ما اقدرش ارد على اربعه كده. اقول طلب مين الاول؟ أبو رد الشبراء اللي صدر هذا الشفيع الله يرحمه. كفاية لقيتين لأرى أدنت سمعته وعرفت أحكامه، في عيوب عنده إما من ناحية الفن عندنا مية مية. ده ولد صوته سرح، ولد صوته سرح، وسيكون له شأن عظيم. Oh, فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. في البداية تحدثنا عن أسرة الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسرة كلها تتكون من 10 أفراد، منهم 3 ذكور و7 إناث. كيف كان فضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي يعامل أبناءه؟ والله كان يعاملنا بكل حسن وتواضع، وكان التربية الدينية هي الأساس في البيت. وبالنسبة لحياة الشيخ الاجتماعية مع الأقارب والجيران والأصدقاء، رحمه الله كان دايما يعني شديد التواضع مع الطبقة الفقيرة، ودايما يحسسهم ان هو مش زيهم، اقل منهم، فده اللي لفت واحب منهم. يعني دايما الفقراء كان يعطف عليهم ويتقرب اليهم ويعملهم بكل حسن ويتواضع معاهم في الاعياد، في المناسبات، في كل حاجة كان يشاركهم احزانهم ويشاركهم افراحهم. عرف عن الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي أيضا عدم المغالاة في أجره بالنسبة لتلاوة القرآن الكريم. والله رحمه الله كان يعني بالنسبة للأجر ده كان آخر حاجة كان يعني بينظر لها. كان هو يحب يقرأ القرآن، ولو هي يعني لو هيشتغل مثلا اليوم من دون أجر يفضل أحسن ما يجلسه في البيت. وكان دايما يعامل بالفقراء ولا يشترط عليهم أجر، ويمكن دون المشهور قوي والملحوظ بينه وبين يعني أحبائه كلهم. هل كانت للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي هوايات غير قراءة القرآن الكريم؟ كان له هوايات كثيرة، منهم يعني هواية الزي كانت من أشد الهوايات إليه، وكان يهوى ركوب الخيل. كان عندنا في المنزل ولحد الآن موجود الخيل العربي الأصيل، كان يحب ان هو يتمتع بركوبه كده، ويحب يعني منحى العسل الأبيض والحاجات دي كلها، ما يحبش يشتري حاجة من بره. جميع الملتزمات البيت كلها موجودة، ما يحبش يشتري أي حاجة من بره. الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي كان يتمتع بحب شديد بين زملائه من القراء. من هم أصدقاء الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي من القراء؟ من جيله كان طبعا أقرب الأقربين إليه كان سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل. كان طبعا جيزاره كذا مرة في البيت ويقول له أنا بحبك يا سعيد، أنت بتفكرني بزماني وتفكرني في شبابي وأنا بحب أسمعك. ده من أقرب الناس اللي أنا شفتهم وأنا طفل. طبعا فضلت مولانا الشيخ أبو العنين شعيشة، طبعا كان دايما يسني عليه الخير، وكان طبعا في ود كبير بينهم. زي مثلا سيدنا الشيخ البنا كان برضو بيجي يزوره، كان لما يسافروا في الخارج سوا يقول انا لازم من سكن يكون مع سعيد عبد الصمد. رقم 60 في حياة الشيخ السيد عبد الصمد الزناتي رقم مميز. ايوه طبعا هو كان بيحب الرقم ده، يقول انا بميل ليه وبتفائل بيه، فكان يحب يجمع بين الارقام، حتى كانت رقم السيارة 60، رقم تليفون المنزل 60، رقم السلاح 60. اول ما انتقل من القرية اللي هي القيطون الى كفر شكر برضو صدفة انها سنة 60. نعم. اول ولد من الذكور مواليد 60 اللي هو الاخ سامي سعيد عبد الصمد، وهو يعمل بالخارج رجل اعمال. الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي لم يترك للإذاعة إلا القليل من التسجيلات، ما هو دور أسرة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي في جمع تراث الشيخ؟ والله احنا عندنا الحمد لله التراث موجود عند الأستاذ محمد حسنين السعاتي، وهو من أحباء الوالد، وعند الأستاذ السعيد السيد البيومي، فالمكاتب دي موجودة ومحفوظة إن شاء الله وموجود منها على النت وكده. قالوا حقيقوا وانصروا آلهتكم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أيها الأخوة المؤمنون، معنا في سهرة الليلة الأستاذ محمد حسنين الساعاتي من محبي الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. هل تذكر اللقاء الأول بينك وبين الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي؟ أنا بفضل الله تعلقت بالشيخ من خلال شريط في قرية عندنا، القرية ديت يعني اسمها قرية غزالة، واشتهرت بأن القرية دي الوحيدة اللي كانت بتجيب الشيخ سعيد فقط. نعم. كان معي طالب جامعة الأزهر ودايما يسمعنا الشريط ده، فتأثرت بالشيخ. سورة ايه يا أستاذ محمد؟ سورة الشورى. نعم. فالشريط ده موجود عندي، ويعني الشريط مع انه لا يسمع الا ما تحطه على الاذن كده، لانه شريط من سنة 70 حضرتك، الا ان انا بدأت اجمع الشيخ ده موجود على قيد الحياة ولا لا، وبدأت واتحرى لغاية ما عطرت في الناس، وزي ما حضرتك سبقت بالقول قلت رقم 60، واخونا الشيخ محمود نسي وما قالش وان هو دخل التحق بالاذاعة عام 60 ايضا. نعم. قالوا لي رقم تليفون الشيخ سعيد رقم 60، كان ايام زمان السنترالات والحاجات دي مش متوفرة زي الوقتي، فتوكلت على الله وقصدت سنترال السنبلاوين وظللت اجمع في الرقم الى ان تم التجميع، ورد علي الشيخ بنفسه. فقلت له يعني فضيلة الشيخ انا احبك جدا، ومن خلال كذا كذا، واستحلفك بالله حينما تنزل اي بلد قريبة من المنصورة تسأل على الاسم ده. وتشرف، كانت المفاجأة حضرتك ان الشيخ اهتم بواحد مواطن عادي اتصل عليه وجاله لغاية البيت، وكانت المفاجأة ان الجيران بيقولوا لي في واحد بيسألك بره راكب عربية واسم الشيخ سعيد. انت كمحب ومستمع للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، ترى اهم ما يميز الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي كرائد من رواد القرآن الكريم في التلاوة؟ نعم، اهم ما يميز الشيخ عليه رحمة الله، اسمح لي ان اقول حضرتك ان مثلا عندي شريط من سنة 80 في مدينة الزقازيق وهو بيقرأ في سورة الاسراء. تخيل بقى حضرتك وهو بيشخط في الناس وبيقول لهم ولا تقربوا الزنا، ويعيدها تاني وكأنه بيقول لهم يا اللي قاعدين اتقوا الله، يوضح الله مدى جرم هذا الذنب. نعم نعم. وبرضو في سورة مريم برضو اتذكر ان هو مثلا كان يبين للمستمعين ويقول لهم فنادها من تحتها مرة والمرة الاخرى في من تحتها، يقول من تحتها. ومثلا سورة فصلت تراه يقول ايه ويقف عليها اعملوا ما شئتم، اسلوب توبيخي بقول لهم براحتكم لكن في نهاية، بيحسهم على ان في نهاية. كذلك برضو لما يجي في سورة النازعات ويقول ويقول ويقول وبعدين يقول والارض نازل الارض لمستوى الارض تحت، وكان من الذين يبشرون في الايات التي تبشر، وعند الوعد والوعيد يقلل من حجم الصوت بلا فزع. يعني الشيخ السعيد لا شك انه قارئ فاهم. نعم. وقارئ دارس وقارئ مجيد من قراء القرآن الكريم. نعم. ولذلك نستطيع القول بان الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي صاحب مدرسة في تلاوة القرآن. نعم. الكريم، كما ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الينا الشيخ محمد رفعت مدرسة مستقلة، وأرسل إلينا الشيخ مصطفى إسماعيل، وأرسل إلينا أبو العين الشعيش والأعلام، أيضا أرسل مدرسة مستقلة بذاتها ومنفردة. ويكفي لو تحدثنا في مقام الموسيقى أنه عرف بمقام بهذه اللفظة أستاذ الحجاز قار على مستوى العالم. نعم، للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي مقلدون في أرجاء مصر يقلدونه في التلاوة. طبعا هناك من تأثر بالشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي من قراء في الإذاعة وغير الإذاعة. نعم، يعني أذكر أستاذنا وشيخنا الشيخ محمد أحمد شبيب، يعني رغم قرب السن اللي بينه وبين الشيخ والظهور في فترة الستينيات في الإذاعة، ورغم وجود بقى الاعلام والشيخ جود ابو السعود وحمد الزامل وشكر البرع والاعلام دول، الا ان الشيخ سعيد استطاع بفضل الله وربنا اللي اراد له ذلك ان يطلع من تحتيه مدارس عاشقته وبدأت تقلده. من هذه المدارس الشيخ الشحات انور الذي روى لي والله شخصيا وقال ان الشيخ كان بيوجهه، وكان الشيخ الشحات يقول اننا كنت اتعمد اذهب الى الحفلات التي كان يؤدي فيها الشيخ سعيد واتعمد العودة الى المنزل سيرا على الاقدام حتى اردد ما كان يقوله. طبعا كان الشيخ معروف بحاجات، واخر هؤلاء الاعلام عليه رحمة الله الشيخ محمد الليثي. بالنسبة لك دور في الحفاظ على تراث الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، وكما ذكر نجله الشيخ محمود بأن معظم تسجيلات الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي موجودة لدى الأخ محمد حسنين السعاتي. يعني دي تلك هي أمانة وربنا سبحانه وتعالى أودعها في قلبي أحافظ عليها، وساعدني في جمعها أخي الحاج رضا السعاتي. كنت أنزل البلاد وأسأل إخواننا الشيخ سعيد مالوش شرط عند حدنا، وكنت مستعد إن أنا، وبعض الناس كانوا يقولوا لي إيه إحنا عايزين الحاجة دي تطلعش من البيت، أو أروح أجيب تسجيل وأجيب شرايط وأسجل واستسمحهم وأقعد، ولو أدى ذلك إلى مرات ومرات من أجل الحصول على هذه الأشرطة، وكمان أضيف إليها شرايط الفيديو التي ظهرت بعد ذلك. كم عدد الأشرطة الموجودة في مكتبة هي الشيخ سعيد؟ تخطط الألف شريط من زمان. دي أمانة بنؤديها لمن أراد، وأنا تحت الأمر إن شاء الله وتحت أمر الإذاعة إن شاء الله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا المؤمنون، معنا في سهرة الليلة التي نتحدث فيها عن فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. معنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. هل تذكر أول لقاء جمع بينك وبين الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي؟ هذا العلم الكبير الذي تأثرت بحبه وبسماعه كان أول لقاء لي معه عام 1978، وكان عمري 13 عاما. انتابني شيء من الهيبة والوجل، لأنني مع علم نجم في هذا الوقت، علم كبير يعني يذكر بكل خير في كل مكان، وتشرف به الاحتفالات القرآنية حين يدعى إليها، لأنه كان وقتها من أكبر الأسماء الموجودة على ساحة القراء. وبالطبع كنت تستمع إلى الشيخ السعيد قبل هذا اللقاء؟ نعم، فأنا تفاجأت حين دخلت المكان، لم أكن أعلم أنني مدعو مع الشيخ سعيد، ولكني وجدت قدرا نفسي أمام هذه الشخصية الجميلة، فانتبني بعض الوجل، ولكني وجدت أنه شخصية تتصف بالوقار بالاحترام لأهل القرآن، فأعاد إلي الثقة إلى نفسي حين وجدت أنه طيب النفس، متواضع، يتحدث معي بكل بساطة، فيعني حمدت الله على ذلك كثيرا. هذا بالنسبة لتعامل الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي مع ابن من أبنائه القراء. بالطبع وأنت في هذا السن المبكرة، كان للشيخ السعيد توجيهات بالنسبة لك، بالنسبة للقراءة وبالنسبة للأداء؟ هذا شيء يحسب له. أنا كنت أقرأ بطبيعتي كقارئ عندي 13 سنة، أفتقد إلى كثير من أدوات التلاوة، فبين المغرب والعشاء قال لي الشيخ سعيد عبد الصمد، بعد أن طلب منه صاحب الليلة الذي دعاني ودعاه، كان محبا للشيخ سعيد جدا، قال له إن كان عندك من وصية للشيخ عبد الفتاح قلها له. قلب الفلاح كده، الصوت مثل الأستك، إذا استعملته كثيرا حدث فيه ارتخاء، إذا أرهقت مسافات طويلة ولم تقف عند حدود صوتك وحملت فوق طاقته، سنة بعد سنة يحدث ارتخاء في الصوت، فعليك انك تاخد مسافات تتناسب مع نفسك ومع صوتك، بذلك تريح اذن المستمع وتريح صوتك، ويبقى صوتك مسافات طويلة جدا يخدمك في عالم التلاوة. يعني هذه النصيحة لا شك تفيد في استمرارية القارئ على الساحة القرآنية. بالتأكيد. هل هناك من نصائح اخرى اسداها لك فضيلة الشيخ السعيد؟ يعني أن الوقف والابتداء، يعني ليس معنى أن مجرد نفسك يسمح لك بأنك تجمع آية واثنين وثلاثة، كلما وجدت في مساحة في نفسك أن تقرأ هكذا، ولكن انظر إلى المعاني حتى تتجلى واضحة في تلاوتك فيستفيد منها الناس، وبالتالي لا تجهد في التلاوة ولا يرهق صوتك، ويبقى معك سنوات طويلة في عالم التلاوة. بالطبع شيخ عبد الفتاح، كان هناك العديد من اللقاءات بعد هذا اللقاء في مدينة الزقازيق مع الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. تقابلنا كثيرا في أماكن مختلفة، وفي قرية العسلوجي وفي الزقازيق كثيرا، وفي محافظة القليوبية وفي محافظة الدقهلية، وكان دائما يحتضنني، ويعني تشعر أنه أب بمعنى الكلمة، لا يشعرك أنه كبير مع أنه رجل يعني قديم جدا في الإذاعة. قبل أن نعرف قراء الإذاعة كان هو قارئ إذاعي، ولكنه كان يشعرك أنه أب وحبيب وصديق يتعامل معك بكل بساطة وبكل تواضع. من خلال هذه اللقاءات، ما هي سمات الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي كقارئ؟ الشيخ سعيد تميز بأنه وضع لنفسه مدرسة تأثر بها الكثير من القراء. لا أنكر أنني أحببت في الشيخ سعيد كثير، وخصوصا مقام الحجاز، أنه من المقامات التي إذا ما ذكرها قارئ سرعان ما يعني ينصرف الذهن إلى الشيخ سعيد، لأنه كان أكثر القراء يأتي بهذا المقام. ومع شدته وقوته كان الشيخ سعيد لا يشعرك بأي إرهاق في الصوت ولا بأي تعنت في القراءة، إنما كان سلسا ميسورا لأن صوته كان مهيئا لهذا الأمر. سماته كقارئ أنه يعني يملك الأدوات الفنية والمقامات الموسيقية، ومع قصر نفسه كان يشعرك أنه أدى جواب طويل جدا، لأنه عملية التفنيش والنهاية في الجواب كان يؤديه ببساطة وبطلاقة، لا تحس فيه اختناق في الصوت ولا ضيق في النفس، وهذا من سمات الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي. ما هي السمات الإنسانية التي اتصف بها الشيخ السعيد عبد الصمد بصفة عامة؟ انظر إلى سمات القارئ الواثق في نفسه، أنه لا يشعر بأن أي قارئ حين يجلس معه أنه جاء لينافسه، أنه جاء ليزعزع شعبيته أو يأخذ من صيته أو من شهرته، إنما يحتضن من هو أقل منه، يدنيه من نفسه، يقربه، يوجهه، يعلمه ببساطة، يبتسم إليك، يحتضنك، يحسسك أنك قارئ لك كيان. وهذه أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في قارئ القرآن الكريم، أن يكون إنسانا يثق في الله أولا ثم يثق في نفسه. إذا ما دعي معه قارئ لا يحس أن ذلك جاء لينافسه، إنما جاء ليؤدي معه رسالة، فيتعامل معه بالتواضع بالحب، يعني تسمو الروح عن روح المنافسة وروح الغيرة، لأن ذلك هو ما يعلي شأن القارئ المتمكن والواثق في نفسه. فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطروطي، أهم ما يميز شخصية الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي من خلال تعاملك معه ومن خلال اللقاءات العديدة التي جمعت بينك وبينه؟ يعني اعتزازه بنفسه كقارئ، له اسمه وله مكانته. يعني أذكر لك موقف طريف، أنه قابله أحد المستمعين، وكان الشيخ سعيد في آخر حياته قد أصابه شيء من الهزال، يعني ضعف جسمه، فكان الكاكولة التي يلبسها يعني قد ترهلت من على أكتافه، فقال له لأحد المستمعين: ألف سلامة يا عم الشيخ سعيد. قال له: أنا لست مريض، إنما أنا بستعمل الرجيم. والله بنفس هذا النص سمعتها بأذني، أنه كان لا يحب أن يشير أحد أنه مريض، إنما كان يثبت وجوده كقارئ. أنت حين تنظر إليه تجد أنه ضعيف وأنه هزيل، لكن حين يقرأ تجد أنه في قوة. ومما أذكره أنه إلى أن مات وقبل أن يموت بثلاثة أيام قرأ سورة القصص، من أجمل ما قرأ الشيخ سعيد عبد الصمد، وكان يقول لنجله الشيخ محمود سعيد عبد الصمد: أنا لا أشعر بأي تعب في صوتي، أنا أحتاج أو إلى القراءة وأشعر أنني لي رغبة إلى القراءة. وكان على هذا الحال أن الله أدام عليه النعمة إلى آخر أيام حياته، وهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. المؤمنون، معنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن عالم من أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. معنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. صوت الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي من الأصوات النادرة والمتميزة، فما هو التصنيف الصوتي لصوت القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي؟ بالنسبة لفضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، كان من القراء القلائل من أصحاب الأصوات النادرة، وكان صوته من الأصوات النحيلة، وكان صوته أيضا من الأصوات في التصنيف الذهبية. ما هو المقصود بالنحيلة يا شيخ البول؟ النحيلة أي الأصوات الرفيعة التي لا تميل إلى الغلظة. فعندنا في الصوت الباص أو صوت البيز بيسموه اللي هو الألتو، هذا صوت كصوت مثلا الشيخ فتح شعشاع رحمة الله عليه، لكن تصنيف صوت الشيخ السعيد الزناتي كان من الأصوات الرفيعة، يعني صوته رفيع كصوت الشيخ محمد رفعة رحمة الله عليه. الأصوات الذهبية هي الصنف الثاني بعد الصوت الماسي، والأصوات الذهبية كلما استخدمت كلما تجلت وانجلت، وكلما كان الاستخدام أطول لا تخلق عن كثرة التردد وعن كثرة الاستخدام، كلما زاد في تلاوته. ولذلك أنا كنت أسهر معه في بعض الحفلات، كان لا يقرأ نصف ساعة أو ثلاثة أربع ساعة أو ساعة، لا ده كان دوره ساعة ونص على الأقل، وكان يطيل في تلاوته، والناس كانت تحب أن تستمع إليه حتى لو جلس أربع خمس ساعات يقرأ في تلاوة واحدة، لأن تلاوته كانت تستمير الأسماع، وكان يستخدم المقامات كلها بحيث ألا يستمر في مقام واحد حتى لا تمل الأذن. لكن رغم ذلك الشيخ السعيد اشتهر بأنه يتقن أو يكثر من استخدام مقام الحجاز. هو الحقيقة الوحيد في دلتا الذي استخدم مقام الحجاز وفروعه، يعني عندنا مقام الحجاز، وبعدين عندنا مقام اللي هو الفروع بتاعته بقى الحجاز كار والحجاز كار كرد والحجاز الغريب والحجاز الحصار، فكان دايما يميل الى مقام الحجاز كار كرد لانه بياخد فيه جوابات عالية، وبعدين بينزل على الجواب من قرار الحجاز. القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي يعني استمعت إليه في تسجيل صوتي وهو يصف دخوله للجنة الاختبار، فقال أحد أعضاء اللجنة بأن يعني بالتعبير البلدي بأن صوت الشيخ السعيد صوت سرح. يعني ما هو المقصود بهذا التعبير الشيخ البغوي؟ وصوت السرح أي يسري في الآذان من أول وهلة ويخلب الألباب من أول وهلة. أتذكر وهو يجوب قرى محافظة الشرقية كان الفلاح البسيط يصف صوت الشيخ السعيد بالحنان. نعم، كان صوته يميل إلى الحنان في أدائه رغم أنه من الأصوات الذهبية، والأصوات الفضية كلها حنان، فكان بين الفضية وبين الذهبية كان الشيخ سعيد عبد الصمد رحمة الله عليه يتلو، فكان شيء من الحنان يضيفه إلى صوته. هناك لا شك العديد من السهرات والسفريات التي جمعت بينك وبين فضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، لو نتطرق لبعض هذه السفريات وعن الانطباع الذي خرجت من خلال هذه السفريات به عن شخصية الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. أولا، الشيخ سعيد رحمة الله عليه كان نزيها في ملبسه في زيه، وكان نزيها في كلامه، وكان لا يتكلم إلا إذا سألته. وفي صحبته قرأت معه الكثير من الحفلات في دلتا، وسافرت معه في رحلة، وكان معنا مذيعا المرحوم الأستاذ عزة حرك رحمه الله رحمة واسعة، وكان معنا فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وسافرنا إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميثرة في صحراء عدن عبر البحر الأحمر. هذه الصحبة تعلمت منها أنا من الأشياخ الأدب في الصحبة، أدب الصحبة وأدب الإيثار. من خلال الحديث عن فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي باعتباره من المدارس القرآنية، ما هي النصيحة التي تقدمها لشباب القراء ونحن نتحدث عن الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي؟ من لم يكن له قديم لم يكن له جديد، لا بد من الاستماع إلى الرحيل الأول، لا بد من الاستماع إليهم جيدا، وخاصة ونعتبر كل الرحيل الأول مجيد، ولا بد أن نتعلم منهم وأن نستمع إليهم. منهم العلم الحقيقي الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، هذا لابد أن نحتفى به، ولابد أن نتعلم منه كيف يتلو القرآن الكريم وكيف يختار النغم المناسب للنص حتى لا نقع في المحظور الذي حذرنا منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اقرأ القرآن بلحون العرب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارفض بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. أيها الأخوة المؤمنون، وفي الثامن من شهر مارس لعام 1990 انتقل فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي إلى جوار ربه سبحانه وتعالى بعد رحلة عطاء قضاها في خدمة كتاب الله عز وجل. رحم الله فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي جزاء ما قدم لكتاب الله، وحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من أعلام القراء، إعداد وتقديم السيد صالح.